حاليا في الأسواق من إنتاج شركة مشاعر للنشر والتوزيع والإنتاج الفني. شريط عطاء منك. عطاء منك يكفيني ويكفي كل من سأله. عطاء منك يكفيني ويكفي في كل من سألوا. ويسري في شراييني غياث حين أبتهل. ويسري في شراييني Whatever they do, whatever they grow, you'll always be like a diamond glow. Like a diamond glow. Whatever they do, whatever they grow, you'll always be like a diamond glow. أشتاق لي أمر وحيد إذا